قال المؤلف رحمه الله: فصل موجبات الغسل سبعة. شرع المؤلف رحمه الله في ذكر موجبات الغسل، يعني ما يوجب الحدث الأكبر. قال رحمه: موجبات الغسل سبعة. والغسل هو التعبد لله عز وجل في استعمال الماء في جميع البدن، تعبد لله عز وجل استعمال الماء في جميع البدن، هذا هو الغسل. وقوله رحمه الله: موجبات، يعني ما يوجب الغسل سبعة. والدليل على أنها سبعة، الدليل التتبع والاستقراء. يقول: سبعة، خروج المني، خروج المني. والمني معروف، والسائل الأبيض الثخين الذي يخرج عند الشهوة، عند الشهوة. قال أهل العلم: وله ثلاث علامات، له ثلاث علامات المني. أحدها أنه يخرج دفقا، يخرج دفقا. والثاني أن البدن يعقبه فتور، يعني يعقب البدن فتور بعد خروجه. والثالث الرائحة، فإن كان يابسا، يعني يابسا، فكرائحة البيض، وإن كان رطبا فكرائحة الطلع، إيه مثل رائحة النخل، يعني جمار النخل، طلع النخل. وإن كان يابسا فكرائحة البيض، وإن كان رطبا فكرائحة طلع طلع النخل. ولذلك يذكر في عهد عمر رضي الله عنه أن امرأة كانت تعشق شابا، عشقتها، كانت تعشق، ذكر ابن القيم في الطرق الحكمية في الفراسة في الأحكام أن امرأة كانت عشقت شابا فراودته عن نفسه وامتنع، امتنع، فهددت، قالت يعني لأورطنك أو لا أفعلن بك كذا وكذا، فذهبت وأحضرت بيضا ولطخت هذا البيض على بدنها وفخذها وذهبت إلى أمير المؤمنين وقالت: انظر فعل بي كذا وكذا. وهذا أثر فعله. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان حاضرا في المجلس، فطلب من بعض النساء أن يأخذنا شيئا من هذا وأن يعرضنه على النار، فأخذوا من هذا الذي قالت وعرضوا على النار، صار بيض بيض سوي سندوتشات. طيب، وهذا من فراسة علي رضي الله عنه. فالشاهد أنه فيه شبه حتى من جهة، حتى من جهة الرائحة. طيب، هذا المني. وذكرنا أيضا فيما تقدم أن الذي يخرج من الذكر كم، ذكرنا في أخصر المختصرات. طيب، نقول الخارج من الذكر أربعة أشياء: مني ومذي وودي وبول. ما يخرج من الذكر أربعة: مني ومذي وودي وبول. فالمني هو الخارج أو السائل الأبيض الثخين أو الغليظ الذي يخرج عند ثوران الشهوة، وله هذه العلامات الثلاث: أنه يخرج دفقا، ويعقبه فتور في البدن، ومن حيث الرائحة أنه كرائحة البيض إن كان يابسا وكرائحة طلع النخل إن كان رطبا. وحكمه أنه طاهر ويوجب الغسل. الثاني المذي، وهو سائل لزج، يعني سائل رقيق لزج، يخرج عند ابتداء الشهوة، من غير إحساس به، يعني من غير إحساس بخروجه. وحكمه أنه نجس نجاسة مخففة ويوجب غسل الذكر والأنثيين، يوجب غسل الذكر، يوجب الوضوء مع غسل الذكر والأنثيين، يعني يغسل ذكره وأنثيين ويتوضأ، كما في حديث المقداد، كما في حديث علي رضي الله عنه حينما قال: كنت رجلا مداء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. الثالث الودي، الودي وهو سائل أبيض يخرج عند حمل الأشياء الثقيلة، حمل الأشياء الثقيلة أو عقب البول، أحيانا يخرج عقب البول وأحيانا يخرج عقب عند حمل الأشياء الثقيلة. وحكمه أنه نجس، نجس كالبول، يعني ينقض الوضوء ويجب تطهير ما أصابه. والرابع البول وهو معروف. إذا ما يخرج من الذكر أربعة أشياء: الأول المني، والثاني وحكمه ماذا؟ طاهر ويجب الغسل، والثاني المذي وهو سائل لزج يخرج عند ابتداء الشهوة من غير شعور ولا إحساس بخروجه، وحكمه أنه نجس ولكن نجاسته مخففة توجب النضح، أن ينضح المحل ويغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. والرابع الودي، والودي هذا سائل يقول يخرج عند حمل الأشياء الثقيلة، يعني قد يعرفه بعض الناس. والرابع البول. يقول رحمه الله: خروج المني من مخرجه، من مخرجه. الدليل على أن خروج المني في حد ذاته من موجبات الغسل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، الماء من الماء، فدل ذلك على أن خروج المني موجب للغسل. يقول: من مخرجه، احترازا مما لو خرج من غير مخرجه، قالوا: كما لو انكسر صلبه، صب حادث انكسر صلبه خرج المني، فهذا لا يوجب الغسل لأمرين: أولا أنه من غير مخرج، لم يخرج من مخرجه المعتاد، وثانيا أن خروجه في هذه الحال من غير لذة ولا شهوة فلا اعتبار به. يقول: وقوله رحمه الله بلذة، يعني خروجه من مخرجه بلذة، فإن خرج من غير لذة فإنه لا يوجب الغسل، لأن هذا نوع من المرض يسمى الأبردة، يسمى الأبردة، نوع من المرض يصاب الإنسان يخرج كان به سلس، يخرج منه هذا السائل من غير شعور، من غير شعور، إلا أنه يستثنى من ذلك، يستثنى من قول بلذة النائم، فلا يشترط في خروج المني من النائم أن أن يكون هناك لذة. إذن خروج المني موجب للغسل بشرطين: الأول أن يخرج من مخرجه، والثاني أن يكون خروجه بلذة من اليقظان. وأما النائم فلا يشترط، فلا يشترط. طيب، هنا مسألة: لو أن شخصا استيقظ ووجد على ثيابه بللا، وجد على ثيابه بللا، فما الحكم؟ هل يكون منيا أو يكون مذيا أو يكون بولا أم ماذا؟ نقول: الإنسان إذا استيقظ ووجد بللا فلا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يتيقن أن هذا البلل مني فواضح، والثاني أن يتيقن أنه ليس بمني فحكمه أنه نجس، نجس ويجب غسله والوضوء، لكنه لا يوجب الغسل، لا يوجب غسل. إذن في الحالة الأولى إذا تيقن أنه مني نقول هذا أن هذا الخارج طاهر ويجب عليه غسل، وفي الحالة الثانية وهي ما إذا تيقن أنه ليس منيا فهذا الخارج نجس، احتمال يكون بولا أو وديا ويوجب الوضوء مع غسل ما أصاب. الحالة الثالثة أن يتردد لا يدري أهو مني أم مذي أم ماذا، فيقال هنا يعمل بالقرينة أو يعمل القرائن، فإن سبق نومه ملاعبة أو مداعبة أو حديث قالوا فإنه يحكم بأنه مذي، لأن المذي المذي هو الذي يعقب المداعبة ونحوها. وإن ذكر في نومه احتلاما جعله منيا، وإن لم يحصل لا هذا ولا هذا، يعني لم يسبق نومه مداعبة ولم يرى في منامه احتلاما، قالوا فلا يجب الغسل مع الشك، لا يجب الغسل مع الشك، واضح؟ يجب الغسل لأنه لم يتيقن أنه مني. وقال بعض أهل العلم بل يجب الغسل في هذه الحال، يجب الغسل في هذه الحال لا لأن لا لذات الخارج، ولكن لأجل أن يخرج من العبادة بيقين، لأجل أن يخرج من عهدة الواجب، فكل واجب يفعله تشترط له الطهارة في الواقع يكون مترددا في صحته، مترددا في صحته. ولكن عندي أنا أنه في مثل هذه الحال أنه يعمل بالقرينة من جهة أخرى، وهو أنه ينظر في هذا الخارج، لأن هناك فرقا في مسألة الخارج بين المني والمذي، فإن كان هذا الخارج كثيرا حكم بأنه إيش مني، يعني المذي قليل جدا ما يخرج كثير، وإن كان قليلا حكم بأنه مذي. والاحتياط في الجميع، يعني إذا لم يحصل هذا ولا هذا، الاحتياط أن يغتسل، لأن المذي في الغالب يندر أن يخرج من النائم، يندر إنما يخرج من اليقظة، يعني يكون إنسان نائما يخرج من المذي، هذا نادر وقليل. والخلاصة الآن أن الإنسان إذا استيقظ ووجد بللا فله ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يتيقن أن الخارج مني، والحال الثاني يتيقن أن الخارج ليس بمني، والحال الثالث أن يجهل الأمر. فهنا إن سبق إن رأى احتلاما في منامه جعله منيا، وإن لم ير احتلاما ولكن سبق نومه مداعبة أو تفكير فليجعله مذيا، لأن المذي هو الذي يكون يوجب ذلك. وإن لم يحصل لا هذا ولا هذا فقال الفقهاء رحمه الله لا يجب الغسل مع الشك، لأنه شك في سبب الوجوب، والأصل عدم وجوب سبب الوجوب، سبب وجوب الغسل خروج المني، والآن شك في سبب وجوب الغسل والأصل عدم وجود سبب الوجوب. وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، لأنه يجب الغسل، قال لأجل أن يخرج من العهدة بيقين، لأن كل عبادة يفعلها سيكون شاكا فيها، وهذا القول لا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة، أحوط وأبرأ للذمة. ولكن كما قلنا يمكن أن يعمل القرينة من جهة أخرى بأن ينظر في هذا الخارج هل هو قليل أو كثير، فإن كان كثيرا حمل جعله منيا، وإن كان قليلا جعله مذيا. يقول رحمه الله بلدة، خروج المني بلدة، وهل يشترط أن يكون دفقا؟ الجواب أنه لا يشترط، متى خرج بلدة فليس شرطا أن يكون دفقا. وهذا الحكم خروج المني من مخرجه بلدة عام للذكر والأنثى، وإن ستبقوا للرجال والنساء، فكما أن خروج المني من الذكر موجب للغسل فكذلك خروج المني من المرأة موجب للغسل، يعني المرأة يخرج منها المني، كما في حديث أم سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وانتقاله، يعني انتقال المني، فإذا أحس بانتقاله ولكنه لم يخرج يقول يجب الغسل. إذا أحس بانتقاله ولم يخرج قالوا يجب الغسل. قالوا: وعلى قياسه إيش؟ الحيض، انتقال الحيض، وعلى قياس ذلك انتقال الحيض. فإذا حست المرأة بانتقال الحيض ولكنه لم يخرج قال تجب الغسل. ولكن هذا القول ضعيف، أعني أن انتقال المني يوجب الغسل. لماذا؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم برؤية الماء، وقال في حديث أم سليم: إذا هي رأت الماء، إذا هي رأت الماء. ومجرد الانتقال من غير خروج لا يكون فيه رؤية للماء. طيب ما دليلهم على أن الانتقال موجب للغسل؟ قالوا: الدليل على هذا أن الجنب سمي جنبا لأن الماء باعد محله وانتقل عن محله، وهذا دليل على أن الانتقال يوجب الغسل، يوجب الغسل. ولكن يقال في الجواب عن هذا أو الجواب عن هذا من وجهين: الوجه الأول أننا لا نسلم أن الجنب إنما سمي جنبا لأن الماء جانب محله أو بعد محله، لأن كثيرا من العلماء يرى أن الجنب سمي جنبا لأنه مأمور باجتناب مواضع العبادة لا لأن الماء بعد محله. وثانيا أن لو قدرنا أن الجنب إنما سمي جنبا لذلك فالشارع لم يعلق الحكم بانتقال المني من محله، وإنما علق الحكم على الرؤية، علق الحكم على الرؤية في قوله عليه الصلاة والسلام: نعم إذا هي رأت الماء. وعلى هذا فالقول الراجح أن مجرد انتقال المني من غير أن يخرج من مخرجه ويراه الإنسان لا يوجب الغسل. كذلك الحيض أيضا، لو قدر أن امرأة أحست بانتقال الحيض ولكنه لم يخرج فهل يجب عليها الغسل؟ فهل تدع الصلاة؟ لا، لا تدع الصلاة حتى يخرج. حتى لو قدر أنها أحست بالانتقال وشعرت بآلام الحيض لكنه لم يخرج فإن ذلك لا يعد حيضا. وينبني على هذه المسألة مسألة مهمة جدا، وهي أن بعض النساء مثلا في رمضان تشعر بانتقال الحيض مثلا في آخر العصر وتشعر بآلام الحيض ولكنها لا ترى دم الحيض إلا بعد الغروب، فما حكم صومها؟ صحيح، حكم صومها صحيح، لأن الحيض لم يخرج إلا بعد الغروب.